ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.